بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: ومنها التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه لقول موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي أم لا، وإظهار حاجته إلى المعلم، وأنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده، بخلاف حال أهل الكبر والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم، فلا أنفع للمتعلم من إظهار الحاجة إلى علم المعلم وشكره على تعليمه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد الثمينة العظيمة من قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. قال: ومنها التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه لقول موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وما من ريب أن الأدب هو عنوان العلم، وكلما عظم الطالب حظا من الأدب ونصيبا منه كان أمكن في تحصيله، وارتياح المعلم له، وانبساطه إليه، وحسن الإفادة. وقصة موسى عليه السلام مع الخضر استخلص منها العلماء آداب كثيرة لطالب العلم وللتعلم، وطريقة التعلم والتعامل مع المعلم. من ذلك هذا الخطاب اللطيف: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أظهر الخطاب بهذه الصورة من الملاطفة والاستئذان: هل تأذن، وإظهار الحاجة مما علمت، وإظهار الرغبة والاشتياق إلى ما عنده من علم. ولا شك أن هذه لها أثر على المعلم، وانبساطه إلى المتعلم وارتياح له. ولهذا من أهم ما يكون في طالب العلم أن يحرص على الخطاب الذي يؤنس من يتعلم عنده ومن يتلقى عليه، حتى ينبسط أو تنبسط نفسه له وترتاح إليه، فيكون هذا أعون بإذن الله سبحانه وتعالى للفائدة و تحصيلها. قال رحمه الله: ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه، فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة، وهم أفضل البشر على الإطلاق، وهو أفضل بلا ريب من الخضر. لكن لما كان عند الخضر علما ليس عند موسى عليه السلام، تواضع موسى ورحل إليه، رحل إليه في مكانه وتلقى عليه شيئا من علمه. فيستفاد من ذلك تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه. فإذا برع في العلم ونبغ فيه وحصل منه علوما كثيرة، ثم وجد شخصا دونه بمراحل لكنه برع في فن من فنون العلم، فإنه في هذا المقام يحسن به أن يتواضع ويأخذ من هذا الذي دونه هذا العلم الذي برع فيه ووفق فيه. وإذا حصل هذا التواضع حصلت الفائدة والخير بإذن الله سبحانه وتعالى، وللعباد وطلاب العلم في هذا قدوة في موسى عليه السلام وهو من هو عليه السلام. قال رحمه الله: ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم درجات. فإن موسى من أكابر أولي العزم من الرسل الذين منحهم الله وأعطاهم من العلوم ما لم يعطي أحدا سواه ما لم يعطي سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه. وهذا فيه تأكيد للفائدة التي قبلها، وهي أن العالم الفاضل الذي حصل علوما كثيرة وتنوع في العلم وتحصيله، إذا لم يتمهر في جانب معين وجد شخصا دونه مهر في ذلك العلم، فإن الجدير به أن يتواضع ويتلقى عنه، وأن يحرص على الأخذ عنه حتى لو تطلب ذلك رحلة وانتقالا إليه من بلد إلى بلد واتيانا إليه في محله، فهذا كله شرف ورفع، ومن تواضع لله رفع. قال رحمه الله: ومنها أن يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمته، والاعتراف بذلك وشكر الله عليه لقوله: أن تعلمني مما علمت رشدا. قول موسى في خطابه للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ علمت مبني لما لم يسمى فاعله، أي علمك الله، علمك الله. فيستفاد من ذلك أنه يتعين إضافة العلم وغيره من منن الله عز وجل وعطاياه إلى الله عز وجل، إلى فضل الله ورحمته، والاعتراف بذلك وشكر الله عليه. وهذا كله مؤذن بالمزيد. وفي أثناء قصة موسى عليه السلام في سورة إبراهيم قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال رحمه الله: ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، وكل علم فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة إلى ذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة لقوله: أن تعلمني مما علمت رشدا. من فوائد هذه القصة أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، وكل علم فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة إلى ذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا، أن تعلمني مما علمت رشدا، فقوله مما علمت رشدا، الرشد هو ضد الغواية، والراشد ضد الغاوي، ولا يكون المرء راشدا إلا بعلم يهديه وهمة عالية ترقيه، فيتعلم أولا علما يهتدي به، ثم يعمل بهذا العمل بهذا العلم الذي تعلمه، فيكون حينئذ من الراشدين. فإن لم يتعلم العلم النافع لا يحصل له الرشاد، وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل أيضا له الرشاد، فلا يحصل الرشاد إلا بهذا وهذا. ولهذا كل علم نافع يتعلمه العبد ويجاهد نفسه على العمل به فهو الرشاد، وضده الغواية. قال رحمه الله: ومنها أن من ليس له صبر على صحبة العالم ولا قوة على الثبات على طريق التعلم فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه، فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص. هذه الفائدة فيها الإشارة إلى مكانة الصبر وعظيم أثره في تحصيل العلم، فالعلم جادة طويلة تحتاج إلى صبر، ومن لم يصبر على العالم وعلى العلم وعلى التلقي انقطع من أول الطريق. ولهذا فإن مقام العلم كمقام جميع العبادات والوظائف الدينية، يحتاج من العبد إلى صبر حتى يمضي في ذلك الطريق، ومن لا صبر عنده لا ثبات عنده على العلم والتعلم. وهذا العلم الخاص الذي منحه الله سبحانه وتعالى وأعطاه الخضر وهو ليس عند موسى، قد نبه الخضر موسى عليه السلام أن هذا العلم الخاص الذي عنده لا يستطيع موسى صبرا عليه، لن تستطيع. قال الخضر عليه السلام لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ما قال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهذا يفيد أن مقام العلم مقام يحتاج إلى صبر، وإذا لم يحصل الصبر لم تحصل المداومة والاستمرار والثبات على العلم. قال رحمه الله: ومنها أن مما يعين على الصبر على الأشياء إحاطة العبد بها علما وبمنافعها وثمراتها ونتائجها، فمن لا يدرك هذه الأمور يصعب عليه الصبر، لقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هذه فائدة عظيمة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، واستفاد من قصة موسى عليه السلام مع الخضر في قوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. وهي أن المعلم يحسن به في بداية التعليم أن ينبه الطالب على فوائد هذا العلم وثماره وآثاره ونتائجه، فإن هذا يعين الطالب على الاستمرار والثبات والمداومة. ولذا جرت عادة كثير من أهل العلم بدء دروسهم في بعض المتون العلمية بذكر فائدة هذا المتن والمنافع والثمار التي يجنيها الطالب إذا حصل ذلك العلم. وكذلك أيضا بعض المصنفات العلمية يذكر في مقدمتها شيء من فوائد ذلك العلم، والغرض من ذلك أن يكون هذا البيان والإيضاح لتلك الفوائد معونة للطالب على الاستمرار والمداومة والثبات على تحصيل ذلك العلم. قال رحمه الله: ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة على الحكم على الأشياء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. هذه أيضا فائدة مستفادة من القصة، وهي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهذا دائما في الحكم على الأشياء ينبغي على المرء أن يتأنى ويتثبت ويعرف المقصود منها ويتصور الأمر تصورا تاما، ثم من بعد ذلك يحكم. قال رحمه الله: ومنها مشروعية تعليق إيجاد الأمور المستقبلة على مشيئة الله، لقوله: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وإن العزم على الشيء ليس بمنزلة فعله، فموسى عزم على الصبر ولكن لم يفعل. هاتان فائدتان ذكرهما رحمه الله: الأولى أهمية تعليق الأمر بالمشيئة، تعليق الأمر بالمشيئة، إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا يعلق المشيئة: سأتي غدا إن شاء الله، سأفعل ذلك غدا إن شاء الله، إذا قيل له افعل كذا يقول إن شاء الله. وهكذا فعل موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الله يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والفائدة الثانية أن العزم على الشيء ليس بمنزلة فعله، فموسى عزم على الصبر ولكن لم يفعل. فموسى عليه السلام قال للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا، وهذا عزم على الفعل، ولكنه لم يفعل، لأنه عليه السلام كان رأى أشياء قوية جدا فلم يحتمل أن يصبر على عدم السؤال عنها، مع أن الخضر اشترط عليه: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فلم يصبر وسأل. فالحاصل أن هذا يستفاد من أن العزم على الشيء ليس بمنزلة فعله، فموسى عزم على الصبر ولكن لم يفعل. قال رحمه الله: ومنها أن المعلم إذا رأى من المصلحة أن يخبر المتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن التدقيق الشديد أو الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع. هذه أيضا من الفوائد المستفادة من هذه القصة، أن المعلم إذا رأى من المصلحة أن يخبر المتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإنه يفعل ذلك مثل ما قال الشيخ، فإن المصلحة تتبع، يعني تطلب ويسعى في طلبها. فإذا كان في عدم السؤال مصلحة فينبهه، يقول له لا تسأل. وأشار الشيخ مثلا إلى أشياء، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن التدقيق الشديد يعني في بعض المسائل أو الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع، ففي مثل هذا يحسن بالمعلم أن يخبر الطالب ألا يسأل. لماذا؟ لأن من المصلحة عدم السؤال. أحيانا السؤال في أثناء الدرس يقطع الدرس ويعثر الفائدة على المتلقين، أو أحيانا يخرج الدرس عن موضوعه، يخرج به عن موضوع الذي هو فيه. فمتى كانت المصلحة إيقاف الطالب أو منع الطالب عن السؤال يفعل ذلك، لأن المصلحة تتبع. قال رحمه الله: ومنها جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر. ومنها جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر. جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر، أما إذا كان هناك خطورة فالله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مثل أن تكون السفينة فيها خلل والركوب فيها في مخاطرة، أو البحر فيها أمواج والدخول فيه في مخاطرة، فإنه حينئذ لا يفعل. قال رحمه الله: ومنها أن الناسي غير مؤاخذ لا في حق الله ولا في حق العباد إلا إن ترتب على ذلك إتلاف مال ففيه الضمان حتى على الناس، لقوله: لا تؤاخذني بما نسيت. أيضا من فوائد هذه القصة أن الناس غير مؤاخذ لا في حق الله ولا في حق العباد، يعني تسقط المؤاخذة. وفي قصة موسى مع الخضر قال: لا تؤاخذني بما نسيت، فهذا يستفاد منه أن الناس غير مؤاخذ لا في حق الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت. وأيضا لا في حق العباد، فالناس معذور، لكن إذا ترتب على ذلك إتلاف مال ففيه الضمان حتى على الناس. فيه الضمان إذا حصل إتلاف مال المؤاخذة تسقط ولا يسقط الضمان، المؤاخذة تسقط فلا يأثم ولا يسقط الضمان، بل يضمن الحق الذي أتلفه للعباد. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم أو يرهقهم، فإن هذا داع إلى النفور، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. هذه الفائدة وما يتبعها من فوائد يؤجل الكلام عليها إلى لقائنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.